أهو وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، إخوتي في الله، تكلمنا في دروسنا السابقة عن التوحيد، وبينا نوعي التوحيد: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، أي توحيد المعرفة الذي يشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك توحيد الإرادة والقصد والطلب الذي يعني توحيد الألوهية. وبما أننا ذكرنا التوحيد في دروسنا السابقة، فلا بد أن نتكلم عن ما هو ضد التوحيد. لذلك لا بد أن نبين للناس الشرك. فبينا في درسنا السابق خطورة هذا الأمر العظيم، ألا وهو اتخاذ شريك مع الله سبحانه وتعالى رب العالمين، وبينا مفاسده ومخاطره وأضراره وآثاره، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال أيضا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. انظر رعاك الله إلى خطورة هذا الأمر. لذلك قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. وأمرنا بعد ذلك بأن نكون حنفاء لله غير مشركين، لأن الذي يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولذلك فإنه جل في علاه يقول: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فانظر رعاك الله إلى هذه الخطورة. كل ما تقوم به من أعمال صالحة، لو أشركت بالله شيئا واحدا، فإن الله يحبط كل أعمالك ولن يغفر لك ما أشركت. حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ورغم هذا الثناء قال لهم بأنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال في حق الحبيب المصطفى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك أعظم ذنب عصي به الله، ولهذا أخبرنا جل في علاه أنه لا يغفره البتة. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وأما في رواية جابر وفي الصحيح أيضا فقال رضي الله عنه وأرضاه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وانظر رعاك الله إلى كلمة شيئا ها هنا، والتي تخص التبعيض والأجزاء، وليس كما ادعت لحسوء والضلال من جهمية ومرجئة وغيرها، إذ أن أفراد الشرك وآحاده كفيلة بإحباط الأعمال، ولا يكتفى بالإيمان المطلق، بل لا بد من الإيمان المطلق والإيمان بالأفراد. فالتوحيد والشرك إتيان وترك، إتيان بالجملة وبالمفردات، وترك بالجملة وبالمفردات. ثم اعلم رحمك الله بأن أعظم خطر في الشرك هو في قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا ما أخبرك عنه الصادق المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ثم اعلم أيضا رحمك الله بأن الآيات والأحاديث الدالة على المعاني هذه كثيرة جدا، ولكن ما عليك أن تعلمه رحمك الله بأن الشرك وصفه الله بالإثم العظيم ووصفه بالظلم. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عندما نزلت هذه الآية الكريمة خاف الصحب الكريم من شدة اهتمامهم بدين الله العظيم، فخافوا وانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف هذا يا رسول الله؟ وما منا إلا ويقع في الظلم. والله يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقال النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كما في الصحيحين، قال: إنه ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن فسر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الظلم هاهنا بأنه الشرك كما وصفه الله سبحانه جل في علاه. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله عز وجل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا فيما جاء عند البخاري وغيره. وأكرر إن الأحاديث في عظم ذنب المشرك وشدة خطورته كثيرة جدا، أكثر من أن نحصيها. اسمع إلى قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر بعد ذلك فقال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي الجنب إلى آخر قول الله تعالى. لكن الملاحظة التي هي في غاية الأهمية، التي أريد منك أن تلاحظها بارك الله فيك، أن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بأمر أو نهانا عن نهي كائنا ما كان إلا وابتدأ الأوامر والنواهي بأن يأمر بترك الشرك وينهى عن الشرك. عندما يبدأ بعد الموبقات أو بتحريم المحرمات، أي محرم أي شيء منهى عنه، لا بد وأن يبدأ الله بالشرك. لذلك لما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم بعد ذلك قال: وبالوالدين إحسانا، ليعلمنا الأوامر والنواهي والتي على رأسها ألا نقع في الشرك. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: قل تعالوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. فبدأ بماذا؟ بدأ بالشرك. لماذا؟ لخطورته. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، ثم قال: وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، وذكر تلك الفواحش والأمور التي نهى عنها. وكذلك يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم قال وبالوالدين إحسانا، أي ابتدأ الأمر والأمر والنهي بماذا؟ بالشرك. وقال أيضا سبحانه جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها، إذن هنا أيضا ابتدأ بماذا؟ بالنهي عن الشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ثم ذكر بعدها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخره. فكل هذه الآيات وغيرها الكثير الكثير ابتدأ الله سبحانه وتعالى الأوامر والنواهي ابتدأها بالتوحيد الذي هو ضد الشرك. هذا الأمر وإذا كان في صيغة النهي ابتدأها بالنهي عن الشرك الذي هو ضد التوحيد. لذلك لابد لنا أن نبين للناس هذا الجرم الخطير وهذا الإثم العظيم وهذا الظلم وهذا الفسق الكبير ألا وهو الشرك. فاعلم رحمك الله بأن الشرك وفي لغة العرب الشرك هو الضم والخلط والاقتران، وبالتالي ما هو ضده الذي هو التوحيد؟ هو الفرد والوتر والوحدانية والتفرد والتوحيد والإخلاص. وانتبه إلى هذه المصطلحات اللغوية. إذن الشرك في لغة العرب كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة يقول بأنه يدور في اللغة على أصلين. الأصل الأول هو الاقتران وعدم الانفراد، أي الخلط والضم، لذلك يقول تعالى وأشركه في أمري، أي أقرنه وأضمه وأخلطه في أمري. هذا الأصل الأول. إذن الشرك قائم في اللغة العربية قائم على أصلين. الأصل الأول هو الاقتران وعدم الانفراد. الأصل الثاني هو الامتداد والاستقامة ويطلق على معاني كثيرة. لذلك فإنك سترى أن من معاني الشرك في لغة العرب بل ومن معانيه التي ذكرها المولى الكريم في كتابه العدول والتسوية والنصيب والحظ، فقال تعالى أآلهة مع الله بل هم قوم يعدلون. إذن هنا الشرك تأتى بمعنى العدول، أي أن تعدل بين أمرين. لذلك قال تعالى أآلهة مع الله بل هم قوم يعدلون، وقال تعالى الذين كفروا بربهم يعدلون. وأما بمعاني التسوية أي مساواة أمرين أو شيئين، فقال تعالى إذ نسويكم برب العالمين. ومن معاني الشرك أيضا كما قلنا الحظ والنصيب والحصة، قال تعالى وما لهم فيها من شرك، أي ما لهم فيها من حظ ولا نصيب. ثم عليك أن تعلم رحمك الله بأنه في لغة العرب هنالك فرق، وهنا أريد منك التركيز، هنالك فرق بين عبارة الشرك وبين عبارة عبادة غير الله. لماذا؟ لأن الشرك لا يكون فقط بأن تعبد مع الله، بل يكون بأن تعبد مع الله وأن تعبد غير الله، يعني أن تعبد الله وتصرف لغيره فهذا شرك، وأن تعطل الله وتصرف لغيره هذا شرك. لذلك هنالك فرق بين قولنا شرك وبين قولنا عبادة غير الله، إذ أن الشرك أعم لأنه يشمل الوجهين، أي يشمل عبادتك لله ولغير الله ويشمل عبادتك لغير الله من دون عبادة الله، وليس كما ذهب كثير من لحى السوء والضلال من النكرانيين ومن الفلاسفة ومن غيرهم، إذ أن هؤلاء عليهم من الله ما يستحقون لا يسمون الشرك إلا بهذا المعنى الذي هو أن تشرك مع الله شريك. لذلك هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون بأن الملحد ليس مشرك، فالشرك أعم من قولك عبادة غير الله، هذا من باب اللغة. إلى الآن نحن في باب اللغة، أيضا في باب اللغة عليك أن تعلم بأن الشرك يأتي بألفاظ عديدة ذكرها الله في كتابه، فقول الله تعالى إني كفرت بما أشركتموني من قبل، فلاحظ كيف أن الشرك هنا لم يتصل لا مع عبارة مع ولا مع عبارة غير ولا بالباء ولا بغيره، ولكن عندما قال تعالى غير مشركين به، إذن هنا الشرك جاء مقترنا بالباء، أو كقول الله تعالى بربهم يشركون، أو بقول الله تعالى ولا يشرك بعبادتي. أيضا قلنا قد يأتي بلفظ مع، كأن تقول أو كما قال الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، أو قول الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، أو أن يكون مقترنا بفي، كان يقول الله سبحانه وتعالى كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه. أنا لماذا أوضح لك هذه المعاني في اللغة؟ هذه المعاني لها أهمية عظيمة ستتضح معك عندما سنتكلم في من أشرك بالله سبحانه وتعالى من أولئك القبوريين أو أولئك الذين أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى، ظنوا بأنهم لا يشركون ولكنهم والعياذ بالله أشركوا بالله سبحانه وتعالى لعدم فهمهم لمعاني الشرك لغة قبل اصطلاحا. وعلى ذكر الاصطلاح، فما هو الشرك في الاصطلاح؟ فاعلم رحمك الله، وهنا نقطة في غاية الأهمية وأريد منك بارك الله فيك أن تدقق، عليك أن تعلم رحمك الله بأن للشرك عدة تعريفات عند أهل العلم، كل هذه التعريفات عند أهل العلم هي مشتملة لمعنى واحد، لكن باختلاف العبارات وقع أهل الإرجاء وكذلك المبتدع من جهمية ضالين ومن غيرهم، وقعوا لاعتمادهم على تعريف دون تعريف، وقعوا بالشرك من حيث لا يشعرون. فمن التعريفات للشرك أنه صرف العبادة لغير الله من دعاء وذبح ونذر ورجاء وتوكل وغيرها. الآن لاحظ، الآن ستعرف لماذا دققت معك عندما قلت لك يجب أن تدقق بأن الشرك يأتي مع مقترنا بكلمة بحرف الباء أو بحرف مع أو بحرف في أو أنه يكون مجردا خالصا. لماذا أنا قلت هذا الكلام؟ الآن من التعريف الأول هو صرف العبادة لغير الله، فيكتفي بعض أهل التجهم بهذا التعريف ويقول لك لا يسمى العبد مشركا إلا إذا صرف العبادة لغير الله فقط. لماذا؟ لأنهم تغافلوا عن تعريفات أخرى، ومن التعريفات الأخرى تسوية غير الله بالله، أن تساوي بين الله وبين المخلوق فيما هو من خصائص الله، لكن لاحظ هذا التعريف أشمل من التعريف الأول. إذن التعريف الأول عندما تقول الشرك هو صرف العبادة لغير الله من دعاء أو ذبح أو نذر أو غير ذلك، هذا التعريف صحيح المعنى لكنه غير مكتمل، لأن التعريف الثاني أشمل، أن تقول هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا التعريف أشمل. لماذا هو أشمل؟ لأنه يدخل فيه الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات، وليس فقط الشرك في صرف العبادات. ومن التعريف أيضا أن تشبه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. كل هذه التعريفات التي ذكرتها صحيحة المعاني ولكنها مختلفة العبارات. لذلك ابن القيم رحمه الله ماذا يقول؟ حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. وهذا التعريف أيضا يدخل في عموم التعريف الثاني الذي هو التسوية، أي تسوية غير الله مع الله، لأن التشبيه والتسوية والعدول بمعنى واحد. بل أتى أيضا الشرك بألفاظ أخرى كقولك التنديد أو الأمثال أو الكفء أو ما شابه ذلك. وعلى ذلك فاعلم رحمك الله بأن أفضل ما يقال لتعريفك للشرك هو أن تقول بأنه منازعة الله تعالى في خصائصه، لأن المنازعة تشمل كل الأمور السابقة، تشمل التمثيل وكذا التعطيل. أما اعتماد أهل البدع والضلال على معنى التعريف الأول صرف العبادة لغير الله، إذن ها هنا الشرك عندهم لن يكون بمعنى التعطيل، سيكون فقط بمعنى التمثيل، أي بمعنى التسوية. لكن عندما نقول هو منازعة الله تعالى في خصائصه كلها، المنازعة تشمل ماذا؟ تشمل التمثيل والتعطيل، وكذلك يدخل فيها التسوية وصرف العبادة. كل هذه الأمور تدخل في معنى منازعة الله في خاصة من خصائص الله سبحانه جل في علاه. لماذا؟ لأن الشرك إنما يضبط بأمرين. فالشرك متعلق بماذا؟ بتسوية الله سبحانه وتعالى بغيره، أو بصرف العبادات لغيره دون تسوية، لأن هنالك من يحبون أندادا أشد حبا من الله، وبالتالي هؤلاء عطلوا العبادة وصرفها لله، وعطلوا أوصاف الربوبية، وعطلوا الأسماء والصفات، فهذا يسمى شرك تعطيل. لذلك أنا قلت في بداية الدرس أن هؤلاء الحمقى الذين انتسبوا للإسلام ولعدم فهمهم لهذه المعاني وقعوا في الشرك في أسماء الله وفي صفاته، لأن التعطيل شرك. ما هي خصائص الله؟ خصائص الله متعلقة بأمرين، خصائص متعلقة بربوبية الله وخصائص متعلقة بالألوهية. إذا عندنا خصائص لله جل في علاه متعلقة بالربوبية والتي من ضمنها الأسماء والصفات، وخصائص متعلقة بالألوهية. طيب ماذا عن الخصائص المتعلقة بالربوبية؟ هذه الخصائص هي المتعلقة بذات الله تعالى من أفعال ومن صفات، وهذه كلها مرجعها إلى الكمال المطلق الذي يتفرد به الله سبحانه وتعالى. لذلك فأعظم الأمور التي تتعلق بالربوبية والتي يحصل من خلالها الشرك، الأمر الأول هو الخلق والرزق والقدرة التامة والتدبير والتصرف. انظر إلى القبورية، جعلوا شريكا مع الله في هذه الأمور، في القدرة التامة وفي التدبير وفي التصرف. الأمر الثاني، إذن الأمر الأول من أهم خصائص الربوبية هو الخلق والرزق والقدرة التامة والتدبير والتصرف. الأمر الثاني هو العلم المطلق الكامل والغيبي الذي تفرد به الله سبحانه جل في علاه. طيب ألم يقعوا في الشرك من هذا الباب؟ الأمر الثالث هو البعث والحساب. الأمر الرابع هو الإرسال، أي إرسال الرسل. لذلك لما تكلمنا البارحة عن أول شرك في أمة محمد ماذا قلنا؟ قلنا أولئك الذين ادعوا النبوة، هذا الأمر مختص به من؟ الإرسال مختص به المولى القدير. فالذي يدعي الربوبية، عفوا، الذي يدعي أنه نبي هذا مشرك، والذي يصدقه هذا مشرك. وكذلك بالنسبة للقدر، هذا فيما يتعلق بخصائص الله المتعلقة بالربوبية. طيب ماذا عن خصائص الله المتعلقة بالألوهية؟ اعلم رحمك الله بأن أعظم خصائص الله هو استحقاقه للألوهية والعبودية، إذ أنه المعبود الحق وحده جل في علاه، استحق العبادة لكماله، لجماله، لجلاله الذي تفرد به. فالكامل لا بد أن يعبد ولا يعطل. لذلك أهل التجهم والإرجاء لا يعترفون بشرك التعطيل، فالشرك شركين: تمثيل وتعطيل، ليس فقط تمثيل. لذلك قلت لك في بداية الدرس الذي يعبد مع الله هذا مشرك، والذي يعطل الله ويعبد غير الله هذا مشرك. ما هو إشراكه في هذه القضية؟ إشراكه التعطيل، أي أنه عطل المعبود الحق، وهذا شرك في الألوهية، لأن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، هو الوحيد الكامل الذي لا بد أن يعبد ولا يعطل عن العبادة، ولا يوجد أحد يستحق أن تصرف له العبادة. لذلك عليك أن تعلم رحمك الله بأن الشرك هو كل ما كان فيه تشبيه للمخلوق بالخالق فيما اختص به الله سبحانه وتعالى واستحقه وحده جل في علاه. وكذلك الشرك كل ما كان فيه تشبيه، وكذلك الشرك كل ما كان فيه تعطيل لله عن ربوبيته أو ألوهيته أو كماله أو حقوقه أو خواصه أو أفعاله أو أوصافه. وكذلك الشرك أن تصرف العبادة لغير الله حتى ولو بآحادها. وكذلك الشرك أن تتخذ وسيط وشفيع. لذلك قلنا البارحة بأن الأمور والأسباب التي تدعو إلى الشرك قطعها الله كلها في آية واحدة: الشراكة والملك والمعاونة والظهير وكذا الشفيع. فاتخاذ الوسائط والشفعاء بقصد التقرب إلى الله هذا شرك، وقد وقع فيه الملايين ممن ينتسبون زورا وظلما إلى أمة لا إله إلا الله، كالرافضة والقبورية وغيرهم. الشرك يدور على أصلين. إخوتي في الله، أتمنى منكم مشاركة، والله هذا الكلام في غاية الأهمية، شاركوا على قدر المستطاع، ومشاركاتكم اجعلوها للمخالفين، كلام في غاية الأهمية. الشرك يدور على أصلين: الأول هو التعطيل، والثاني هو التشبيه، أو تشبيه، تمثيل، قل ما تشاء، لكن المهم أن الأصل الأول هو التعطيل، أي أنك إذا عطلت الله عن كماله ووحدانيته وعبادته فأنت مشرك، وكذا إن شبهت أو مثلت أو نددت. فالشرك مرده إلى صفتين: عبادة غير الله، أو أن تشبه الله بغيره. لذلك فإنك سترى تناقضا عجيبا عند كثير من الفرق، وها هنا أشير إلى الأشاعرة، عندهم تناقض عجيب، إذ أنهم يقولون أن إثبات أي تأثير للأسباب أو حقيقة لفعل العبد وقدرته يعتبر شركا في الربوبية. هذا القول بحد ذاته هو سبب مذهبهم الفاسد والضال في القضاء والقدر. لذلك قالوا بالجبر، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وهم أيضا يتناقضون عندما يثبتون للأولياء بعد موتهم، يثبتون لهم القدرة، فيجوزون دعاءهم من دون الله، وما هذا إلا شرك بالله سبحانه وتعالى، بل هذا الشرك الأكبر بعينه. واعلم أيضا رحمك الله، وهذه أيضا نقطة في غاية الأهمية، فدقق رعاك الله، أن الشرك له إطلاقين ومعنيان، ليس معنى واحد بل له معنيين، إما إطلاق خاص أو إطلاق عام. فأما الشرك بإطلاقه الخاص وبمعناه العام، عفوا الشرك بمعناه الخاص أو بإطلاقه الخاص، ما هو الشرك بالمعنى الخاص؟ هو عبادة غير الله تعالى. فإذا ها هنا يشار إلى ماذا؟ يشار إلى الألوهية. وأما بالمعنى العام فكل كفر يسمى شرك، وكل كافر يسمى مشرك. لذلك يجب عليك أن تعلم الفرق ما بين الكفر والشرك حتى تستوعب هذه النقطة، لأن أهل العلم بيّنوا ذلك وأوضحوه. فالكفر أعم من الشرك. هناك من أهل العلم من قال بأن الشرك والكفر بمعنى واحد، لكن الكفر أعم من الشرك. لماذا؟ لأن الكفر كما تعلم هو على خصال متعددة، إما أن يكون ردا أو أن يكون تكذيبا أو أن يكون جحودا أو استحلالا أو ما شابه ذلك. فالكفر على ماذا؟ على خصال كثيرة، من ضمن هذه الخصال الشرك. لذلك نقول الشرك كفر والكفر شرك. فلفظ الكفر هو الأعم، والشرك من الألفاظ التي هي من خصائص الكفر. طيب الآن سأوضح لك بطريقة أسهل تماما عندما فرقنا بين معنى الإسلام وبين معنى الإيمان. كيف يعني؟ الآن عندك الكفر وعندك الشرك، كيف نفرق بين هذا وهذا؟ إذ أن هذا داخل بهذا وهذا داخل بهذا، فنقول مستعينين بالله أن الشرك والكفر إذا افترقا في اللفظ فإنه يفسر كل واحد بمعناه، أما إذا اجتمعا باللفظ فيكون لكل منهما معنى خاص به. أعطيك مثال، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. إذن لاحظ الآن أن لفظ الكفر ولفظ الشرك جاء في سياق واحد، طالما أن اللفظين جاء بسياق واحد فمعنى ذلك أن لكل منهما معناه. إذا افترقا باللفظ كل منهما يدل على الآخر، ولكن إذا اجتمعا باللفظ وبسياق واحد فيكون لكل منهما معناه. فالمثال الذي طرحناه، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، إذن هنا الكفر يعني كفار أهل الكتاب ليسوا مشركين من عباد الأوثان، إذ أن كفرهم من أين تأتى؟ تأتى من ناحية التكذيب والرد والجحود. إذن المقصود بالشرك عندما قال تعالى والمشركين أي الشرك بعبادة غير الله تعالى. إذن الشرك إما خاص أو عام. الخاص هو عبادة غير الله، وهذا الغالب، وخصوصا في زمانكم هذا الغالب يدعي أنه من أهل لا إله إلا الله، ولكن يشرك بالله من طريق عبادة غير الله وصرف الألوهية لغير الله. هذا الإطلاق الخاص. والإطلاق العام أو المعنى العام فنقول هو معنى الكفر. طيب لماذا نقول بأن كل كفر يعتبر شرك؟ لماذا؟ الآن ركز، لأنك ستستنتج بأن المعاني اللغوية التي ذكرتها في بداية الدرس هي التي ستفسر لك هذه النقطة. لماذا نقول بأن كل كفر شرك؟ حتى وإن لم يكن فيه إشراك. فكفر الرد أو الصد أو الجحود أو التولي، هذه الأنواع ما فيها إشراك. لكن لماذا نقول كل كفر شرك؟ رح أقول لك لماذا. لأن الكافر إنما هو معطل لله عن حقه، وهذا أحد أنواع الشرك، ألا وهو شرك التعطيل كما سبق وبينا في بداية الدرس. إذن الكافر أيا كان نوع كفره، أيا كان نوع كفره، إنما هو عطل الله عن حق الله، وبالتالي هذا نوع من الشرك. كما أن الكافر مهما كان كفره، مهما كان كفره، فإن حقيقته أنه قد شبه الله بغير الله. مثال: الذي يكفر بالله جحودا، أين تأتى التشبيه؟ هو ما شبه، لكن أين تأتى التشبيه؟ تأتى التشبيه تلازما وتطابقا، تلازما تأتى التشبيه. لماذا؟ لأنك عندما ترد لله الذي لا يرد له شيء، أو تجحد ما جاء من عند الله الذي لا يجحد مما جاء من الله شيء، أنت بذلك من دون أن تقصد ومن دون أن تعلم شبهت الله بالمخلوقين وساويته بالمخلوقين الذين يرد كلامهم ويجحد كلامهم. إذن أيا كان نوع كفرك فمحصلته إما أنك عطلت الله وهذا شرك، وإما أنك والعياذ بالله شبهت الله بغيره. لذلك ما عندك خيار آخر. الشرك قائم على أصلين: إما تمثيل أو تعطيل. لذلك فإن الشرك ضد التوحيد، الشرك ضد التوحيد. لماذا؟ قلنا الشرك يقوم بطريقين: إما بتعطيل أو بتمثيل. ماذا نقصد بالتعطيل؟ أي أن تنفي عن الله ما أثبته لنفسه، سواء من صفات كمال وجلال أو من أفعال. والطريق الثاني أن تثبت ما نفاه، أي أنك بهذه الحالة ستكون مشبها وممثلا ومتخذا لند وما شابه ذلك. طيب هذا الشرك. طيب التوحيد، ما هو التوحيد؟ أيضا التوحيد قائم على ماذا؟ قائم على أمرين عظيمين. ما هما هذان الأمران؟ النفي والإثبات. إذن لاحظ، الشرك مبني على نفي أو على إثبات. الشرك إما أن تنفي عن الله ما أثبته أو أن تثبت ما نفاه، هذا شرك. طيب والتوحيد أيضا نفي وإثبات. فعليك حتى تكون موحد، عليك أن تثبت العبودية والألوهية وصفات الكمال والجلال لله وحده، وأن تنفيها عمن سواه. فالتوحيد عبادة الله والكفر بمن سواه، هذا التوحيد. لذلك عبارة التوحيد أصلا هي لا إله إلا الله، يعني نفي ثم إثبات. وكذلك يقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، نفي ثم إثبات. فالشرك ضد التوحيد. طيب الآن قد يسألنا أحد الإخوة ويقول: هل التوحيد والشرك ضدان أم نقيضان؟ طيب إيش الفرق ما بين الضد والنقيض؟ الضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. كيف يعني؟ يعني إذا كان عندك وصف، إذا كان عندك وصف وعندك ضده، هذان الوصفان لا يجتمعان بشخص ولكن قد يرتفعان. يعني مثلا الكرم والبخل، مثلا الكرم والبخل، هذين وصفين متضادين. طيب لا يمكن البتة أن يكون نفس الرجل لا يمكن أن يكون كريم ولا يمكن أن يكون بخيل بنفس الوقت. لذلك نقول الضدان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. إيش يعني قد يرتفعان؟ يعني قد يكون هذا الرجل لا هو بكريم ولا هو ببخيل. طيب النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا بد من وجود أحدهما، لا بد من وجود أحد الصفات. لذلك نقول نحن بأن التوحيد والشرك ضدان، ولكن ما هما النقيضان؟ إذا حمل الشرك المعنى العام والذي هو الكفر، هنا يصبحان ماذا؟ يصبحان نقيضان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. لذلك هل التوحيد والشرك من الأضداد أم من المتناقضات؟ أقول لك مستعينا بالله أنه له الوجهين، فهو ضد إذا كنت تقول بأن الشرك معناه الخاص وهو عبادة غير الله، هذا المعنى الخاص. فإذا قلت الشرك بمعناه الخاص أقول لك بأن الشرك والتوحيد ضدان، ولكن إذا قلت بأن الشرك هو بمعناه العام أو هو الكفر فأقول لك عندها بأن التوحيد والكفر نقيضان لا يجتمعان، لا بد من وجود اسم، لا بد. ما عندنا مشرك، عندنا مسلم وعندنا مشرك، ما في شيء اسمه مشرك. لا بد من بقاء أحد الوصفين، إما أن تكون من موحد أو أن تكون مشرك، وذلك عندما قلنا بأن الشرك بمعناه العام. لا بد، لا يرتفع الاسم أبدا، لا يرتفعان، إما مشرك أو مسلم. لذلك قلنا أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون التوحيد والشرك إتيان وترك، إتيان بالمجمل والمفردات وترك بالمجمل والمفردات. لا يمكن، إما مسلم أو كافر، حنيفا مسلما ولست من المشركين، يا هذا. لكن التوحيد قد يجتمع مع الشرك إذا كان بالمعنى الخاص أي عبادة غير الله. طيب كيف يكون ذلك؟ أخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. ألم يقل الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ إذن هم آمنوا بالله ولكنهم مشركون. طيب الشرك ها هنا من أين تأتى؟ تأتى من صرف الألوهية. إذن هم آمنوا بالربوبية ولكن ماذا؟ أشركوا بالألوهية. لذلك أنا قلت لك الشرك إذا كان بمعنى الكفر، الكفر هو الكفر المطلق بالله سبحانه وتعالى بألوهيته وبربوبيته، في هذه الحالة التوحيد والشرك نقيضان، ولكن قد يجتمعان. كيف يجتمعان؟ في حال المعنى الخاص. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ قال من إيمانهم، طبعا في تفسير هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ماذا يقول ابن عباس رضي الله عنه؟ يقول من إيمانهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وهم مع ذلك يشركون بالله ويعبدون غيره ويسجدون للأنداد من دونه. ومجاهد أيضا ماذا يقول؟ مجاهد رضي الله عنه ورحمه الله، يقول مجاهد إيمانهم قولهم الله خالقنا، هذا ماذا؟ هذا ربوبية. لذلك هنا الشرك كان بالمعنى الخاص وهو عبادة غير الله، فيقول مجاهد إيمانهم قولهم الله خالقنا، فهذا إيمان مع شرك عبادة غيره. إذن معنى ذلك أن الإيمان قد يجتمع مع الشرك، لكن متى يجتمع؟ يجتمع فقط بالإطلاق الخاص وليس بالإطلاق العام. طيب من خلال ما ذكرناه الآن يتضح معك بأن الشرك أو المشرك، وليس الشرك، المشرك. الصوت واضح؟ واضح. طيب إذن الآن يتضح معك من خلال ما سبق وذكرناه من معاني أن الشرك إما أن يكون بإطلاق خاص بمعنى عبادة غير الله أو إطلاق عام بمعنى أنه الكفر، فإذا كان إذا كان بمعناه العام قلنا التوحيد والشرك نقيضان، ولكن إذا كان بالمعنى الخاص فهما ضدان. طيب الآن معنى ذلك المشرك هل يوحد؟ نعم. متى يوحد؟ في حالات. ما هي؟ هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ألا وهي أن يشهد بنوع التوحيد الذي هو الربوبية، أو أنه قد يوحد في حال الشدة والخوف ولكنه يشرك في حال الرخاء والأمن، كما بيّن الله سبحانه وتعالى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، لكن عندما ينجيهم الله سبحانه وتعالى في الأمن إذا هم يشركون. وكذلك المشرك قد يأتي بالتوحيد في بعض العبادات دون غيرها، يعني تجد شخص يوحد الله سبحانه وتعالى في جانب الربوبية أو في جانب الألوهية في بعض الأفعال والعبادات، فلا يصلي إلا لله ولا يصوم إلا لله وكل هذه الأمور، ولكنه يشرك من جانب آخر. هو إذن موحد في هذه الجوانب ولكن مشرك من جانب آخر. ما هو هذا الجانب؟ يعني كمثال أن يصرف الحكم لغير ما أنزل الله أو غيرها من الأفعال الشركية، يعني ربما يصلي كل حياته يصلي لله ويصوم لله ويحج لله، فإذا هو وحد الله في ربوبيته، وحد الله في بعض ألوهيته، لكن ولو سجد سجدة واحدة لقبر أو صنم أو صرف عبادة واحدة هنا أصبح مشرك. وهذا الحد الفاصل ما بين أهل السنة والجماعة وأهل الإرجاء والتجهم عليهم من الله اللعائن تتره، لأن هؤلاء الخبثاء لا ينظرون إلى المفردات. عندهم من قال لا إله إلا الله ووحد الله ببعض التصرفات فصلى لله وصام لله وحج لله، لكنه أشرك في باب إيش يقول لك؟ والله يقول لك هذا عنده التوحيد المطلق أو المجمل. هؤلاء الخبثاء لا يسمون المشرك مشركا عندما يشرك بالله سبحانه وتعالى في المفردات. فحسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا ونكرر الأهمية، الشرك تعطيل وتمثيل وتشبيه، تعطيل ثم ماذا؟ تمثيل وتشبيه. طيب ما علاقة الشرك بالتشبيه والتمثيل؟ اعلم رحمك الله بأن الشرك قائم على التمثيل والتشبيه من عدة وجوه. فأنت عندما تشبه الخالق بالمخلوق أي أن تجعله محتاجا لواسطة والعياذ بالله، لذلك أشرك هؤلاء فطلبوا الشفيع وطلبوا الوسيط والعياذ بالله. وكذلك أيضا أنت تشبه الخالق بالمخلوق بصرف هذه العبادات لغيره حتى وإن ظننت أن ليس فيها تشبيها. كيف؟ مثال أن تتحاكم لغير ما أنزل الله، أنت تشبه الخالق بالمخلوق دون أن تعلم، فالتحاكم ملك الله هو الحاكم، وعندما تتحاكم لغيره فأنت في هذه الحالة تسمي الله حاكم وتسمي هذا حاكم، إذن أنت شبهت الخالق بالمخلوق. وأيضا التشبيه قد يكون عكسي، بمعنى أن تشبه المخلوق بالخالق. إذن عندك التشبيه الأول اللي هو أن تشبه الخالق بالمخلوق، وعندك التشبيه العكسي أن تشبه المخلوق بالخالق، وهذا التشبيه هو الغالب الآن، هذا هو التشبيه الغالب، أن تشبه المخلوق بالخالق. كيف؟ انظر رحمك الله إلى أشكال الشرك المنتشرة، كيف أنهم يعطون المخلوق صفات الخالق في الألوهية وفي الربوبية. المخلوق عند المشرك يستغيث به، يدعوه، يرجوه، عنده أنه يعلم الغيب، عنده أنه يستطيع التدبير، عنده أنه يعلم وأيضا ينفع ويضر. هذه الأوصاف هي فقط لمن؟ للخالق. إذا أنت إذا صرفتها لغيره شبهت المخلوق بالخالق والعياذ بالله، فجعلت المخلوق كأنه الله والعياذ بالله. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي ماذا يقول؟ يقول: اشتمال الشرك على التشبيه فهو تشبيه المخلوق بالخالق في صفات الألوهية والكمال المطلق الذي لا نقص فيه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها لله وحده من التعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار وغاية الحب مع غاية الذل. انتهى كلامه رحمه الله. هذا فيما يتعلق بالشرك من حيث التشبيه، أي تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. طيب ماذا عن الشرك من حيث التعطيل؟ فاعلم رحمك الله أن التعطيل أصلا يقابل التشبيه، والتشبيه يرادف الشرك. إذن معنى ذلك أن التعطيل يرادف الأمرين معا، بل ويرادف الكفر، لأن التعطيل هو عدم العبادة، أي أن تعطل الله عما استحق الله. طيب لماذا نسمي التعطيل شركا وتشبيه؟ لأن التعطيل فيه تمثيل لله بالمعدوم أو الناقص أو المعطل أو أي أمر آخر. أنت عندما تعطل الله سبحانه وتعالى شبهته بالمعدوم، عندما تعطل الله سبحانه وتعالى وصفته بالنقصان، وبالتالي التعطيل في هذه الحالة هو تشبيه، لأنك جعلت الله كغيره من المخلوقات التي عندها نقص والتي قد تكون معدمة من بعض الأمور. ومن جهة أخرى المعطل عطل حق الله في التوحيد، المعطل مشرك، لأن التعطيل مرده وحقيقته قائم على تمثيل الخالق بالمخلوق في العجز والنقص والعياذ بالله. كما أن المشرك معطل لأنه قد عطل الله عن حقه في التوحيد. ومعنى ذلك لأن الشرك إما أن يكون شرك تعطيل والذي هو بحد ذاته الجحود والإنكار، وكذا شرك تمثيل وتنديد. ثم اعلم أيضا رحمك الله بأن الشرك، وانظر الآن انظر إلى هذا الخطر العظيم، انظر إلى هذا الخطر العظيم، الشرك ينسف قولك لا إله إلا الله نسفا كاملا. الشرك ينسف قولك لا إله إلا الله نسف كامل. لماذا؟ أولا، ما هي شروط لا إله إلا الله؟ ما هي شروط لا إله إلا الله؟ الشرط الأول ماذا؟ العلم. طيب هل المشرك عندما أشرك يكون عالما أم جاهلا؟ يكون جاهل، لولا جهله ما أشرك. إذن نسف شرط العلم. الشرط الثاني شرط المحبة، وشرط المحبة يجب أن يصرف لمن؟ لله وفي الله ولأجل الله. والمشرك قد أحب غير الله فصرف له من العبادات، إذن نسف شرط المحبة. الشرط الثالث الصدق، والمشرك مكذب لأنه كذب الله، الله يقول لك ولا تشرك وهو كذب الله واتخذ ندا مع الله، إذن نسف أيضا شرط الصدق. طيب ماذا عن شرط اليقين؟ أوليس من شروط لا إله إلا الله اليقين؟ طيب شرط اليقين منافي لماذا؟ للشك. لكن المشرك شاك. لماذا شاك؟ أنه أصلا لو لم يشك ما اتخذ إلها مع الله أو صرف عبادة لغير الله. إذن نسف ماذا؟ نسف شرط اليقين. طيب من شروط لا إله إلا الله القبول، لكن المشرك رد التوحيد، الله أمره بالتوحيد فرده وأتى بالشرك، إذن نسف شرط القبول. الشرط الآخر من شروط لا إله إلا الله الانقياد، لكن المشرك لم ينقد، لم يذعن، لم يذعن، لم يستسلم. لماذا؟ لأنه أشرك فانقاد لغير الله، إذن نسف شرط الانقياد. وأما الشرط الأخير فهو الإخلاص، فالمشرك أين الإخلاص؟ إذا قلنا مشرك في تثنية والإخلاص هو الإفراد، أين الإخلاص؟ إذن نسف شرط الإخلاص. إذن المشرك ينسف لا إله إلا الله بالكلية، هذا من وجه شروطها. فماذا عن وجه معناها ومقتضاها؟ إذن من وجه شروطها نسفها بالكلية، فما في داعي نشرح من حيث المقتضى، ومع ذلك سنشرح. أوليس التوحيد قائم على الكفر بالطاغوت أو الكفر بعبادة من هو دون الله؟ إذن نسف المقتضى، لأن من مقتضيات ومعاني لا إله إلا الله أن تعبد الله وحده، وأن تعرف الله وتؤمن به، وأن تكفر بعبادة من سواه. فالمشرك عبد سوى الله، فنسف المقتضى والمعنى والعياذ بالله. وأيضا هذا بالنسبة لا إله إلا الله. طيب ماذا عن الإسلام؟ ماذا عن الإسلام؟ أصلا المشرك نسف مسمى الإسلام بالكلية، المشرك نسف مسمى الإسلام بالكلية. لذلك أنا دائما أقول أن هؤلاء الجهمية وأهل الإرجاء عندما يسمون من أشرك وصرف عبادة لغير الله يسمونه مسلم، والله يكاد رأسي يطير، لا أستوعبها. كيف تسميه، كيف يا مجنون، كيف تسميه مسلم؟ أصلا الشرك ينسف مسمى الإسلام بالكلية. لماذا؟ أوليس الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله؟ يعني الركن الثالث، أوليس البراءة من الشرك وأهله وهو مشرك؟ هو مشرك، يعني المفروض أنت تتبرأ منه، لأنه من الإسلام أن تتبرأ من المشرك. طيب المشرك كيف بتسميه مسلم؟ كيف؟ لذلك نكرر، التوحيد والشرك إذا كان بالمعنى العام، هذا المشرك لا يجتمع البتة، الاسم لا يرتفع، لا بد من وجود اسم، إما مسلم أو مشرك. لذلك لعن الله أولئك من أهل التجهم والإرجاء. المشرك ينسف مسمى الإسلام بالكلية وهم مصممين ومصرين ويأتون بالشبهات من أقوال أهل العلم. لماذا؟ ليثبتوا الإسلام للمشرك. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، أكتفي بما ذكرته لهذا اليوم حتى لا أطيل عليكم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخوتي في الله، أتمنى منكم جميعا أن تحرصوا على متابعة الدروس اللاحقة حول الشرك، لأننا سنتكلم عن مفاهيم أيضا في غاية الأهمية. كل الكلام الذي ذكرته في هذا الدرس، كل الكلام الذي ذكرته، ما تفرقت الفرق وضلت وأشركت إلا لأنهم لم يفهموا هذه المعاني العظيمة من كتاب الله ومن سنة حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل غدا إن أحياني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.